علموا أن دعوتهم لا تنصر إلا بالجهاد فأصافوا للنذير وخرجوا عن كل شيء طيبة بذلك نفوسهم راضية قلوبهم مستبشرين ببيعهم الذي بايعوا الله عليه. يا أهل الشام وجند الشام لوثبت حق قدسية يا نخوة معتصم ثارت يا جذوة عز وحمية يا أهل الشام وجند الشام لوثبت حق قدسية يا نخوة معتصم ثار يا جذوة عز وحمية آتوا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية آتون زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية يا أهل الشام وجند الشام لوثبت حق القدسية يا نخوة معتصم ثارت يا جذوة عز وحمية يا أهل الشام وجند الشام لوثبة حق قدسية يا نخوة معتصم ثارت يا جذوة عز وحمية آتون زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية آتون زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية من أذرى دمعك يا وطني درعا للحزن جمانيا وأباح حماك لشرذمة في حملة قتل تتريا من أذرى من أذرى دمعك يا وطني درعا للحزن جمانيا وباح حماك لشرذمة في حملة قتل تترية لك ألف سلام يا وطني ولشعبك شوق وتحية لك ألف سلام يا وطني ولشعبك شوق وتحية لك ألف سلام يا وطني ولأرضك شوق وتحية آتون زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية آتون زحوفا يا أهل الشام وجند الشام لوثبة حق قدسية يا نخوة معتصم ثارت يا جذوة عز وحمية يا أهل الشام وجند الشام لوثبة حق قدسية يا نخوة معتصم ثارت يا جذوة عز وحمية آتون زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية آتون زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية يا بسمة طفل قد خطفت بسمة طفل قد خطفت بمدى الجسار الهمجية تتعود كما كانت فلا في الثور الحلو كأغنية يا بسمة طفل قد خطفت بمدى الجسار الهمجية ستعود كما كانت فلا في الثور الحلو كأغنية يا بسمة طفل قد خطفت بمدى الجسار الهمجية ستعود كما كانت فلا في الثور الحلو كأغنية لك ألف سلام شعبك شوق وتحية لك ألف سلام يا وطني ولشعبك شوق وتحية لك ألف سلام يا وطني ولأرضك شوق وتحية آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية يا أهل الشام وجند الشام لوثبت حق القدسية يا نخوة معتصم ثار يا جذوة عز وحمية يا أهل الشام وجند الشام لوثبت حق القدسية يا نخوة معتصم ثار يا جذوة عز وحمية آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي للظلم بقية آتونا زحوفا مؤمنة لا تبقي